يا بنتي يلي ساكتة قولي لي وشلون قلبك والغباش اخبار. يا بنتي يلي ساكتة قولي لي وشلون قلبك والغباش اخبار. وش فيك يلي صحصحي واحكي لي وش تقصدين بصورة المحتارة. معقول يعني ناسي يا إيميلي كل ذا زعل ولا دلع وجوارة. يا بنتي يلي ساكتة قولي لي وشلون قلبك والغلاش أخبارة. وش فيك يلي صحصحي واحكي لي وش تقصدين بصورة المحتارة. وكذا تكلمي يا ويلي لساعتين أكلمك يا سارة. يلا تعالي وقعدي غني لي مبطي ترى عند بكة الهوارة. ميلي علي يا بعد همي لي دنيا البشر يا دنيتي دوارة. يا بنتي يلي ساكتة قولي وشلون قلبك والغلاش أخبارة. وش فيك يلي صحصحي واحكي لي وش تقصدين بصورة محتارة. ودي أبدد مع صباحك ليلي واقطع بحبك يا غلاي الشارة. شعر الهجاء ما عاد أبد يعني لي إياك أعني واسمعي يا جارة. شوفي رجعتك تبغزل شحليلي ولعيونك ارسم وجه ابو نظارة. يا بنتي يلي ساكتة قولي لي وشلون قلبك والغلاش اخبارة. وش فيك يلي صحصحي واحكي لي وش تقصدين بصورة محتارة. يا بنتي يلي ساكتة قولي لي وشلون قلبك والغلاش اخباره. وش فيك يلي صحصحي واحكي لي وش تقصدين بصورة محتارة. معقول يعني ناسي يا ايميلي كل ذا زعل ولا دلع وجواره. يا بنتي يلي ساكتة قولي لي وشلون قلبك والغلاش اخبارة. وش فيك يلي صحصحي واحكي لي وش تقصدين بصورة محتارة. يا بنتي يلي ساكتة قولي لي وشلون قلبك والغلاش اخبارة. وش فيك يلي صحصحي واحكي لي وش تقصدين بصورة محتارة. يا بنتي يلي ساكتة قولي لي وشلون قلبك والغلاش اخبارة. وش فيك يلي صحصحي واحكي لي وش تقصدين.